ثم هناك نقطة مهمة، أن هناك من الأمور ما قد يثبت نفعه لاحقا أو يثبت ضرره، على أن النفع والضرر هل هو النفع والضرر الصحي فقط، أم النفع والضرر المعنوي أيضا، أم النفع والضرر المتعلق بالآخرة؟ فمثلا حين نأتي لمسألة مثل المثلية مثلا أو عمل قوم لوط، هذا إذا ثبت ضرره أو إذا ثبت أن انتشاره في المجتمع يحد من المواليد ويضعف أو النظام الأسري الغربي يحد من المواليد ثم يضعف عجلة العمل مما يؤدي إلى تقهقر البلد، فيكون عمل أمرا ضارا. فإذا ثبت مثلا قصة بول البعير، إذا ثبت لاحقا اكتشف العلم أنه أمر جيد. طيب إذا كان العلم غير مكتمل أصلا، واليوم يكتشف أن هذا الشيء ضار، وغدا يكتشف أن هذا الأمر جيد، وغدا وهكذا، مثل هناك أدوية معينة، عمليات معينة، هناك أدوية كان يظن أنها نافعة وكانت تصرف، ثم بعد ذلك تكتشف أنها ضارة. طيب، فإذا نحن نحتاج إلى دين حتى يضبط لنا الأمور، نحتاج إلى شريعة تبين لنا النافع والضار بقواعد عامة. وإذا وجدنا شيئا لا نعلم ضرره حاليا والله عز وجل نهانا عنه، نعلم يقينا في قرارة أنفسنا أن له ضررا بأي صورة من الصور، لأنه يعلم ونحن لا نعلم، وأننا لو رأينا شيئا نراه ضارا مبدئيا ثم بعد ذلك نعلم أن فيه نفعا لاحقا فلا مشكلة أبدا. كونديليزا رايس ذهبت مرة إلى أستراليا، فوقفت أمام الطلاب الأستراليين، فوقفوا أمامها وقد لطخوا أيديهم بالدم مجموعة منهم، وقالوا يداك ملطختان بدماء العراقيين، هي وزيرة الخارجية الأمريكية. فماذا قالت؟ قالت الآن يوجد في العراق أناس يتمتعون مثل هذه الحرية التي تتمتعون بها بسبب الذي فعلناه. يعني هي باختصار تقول لهم القتل والدمار الذي دمرناه هو أخلاقي من وجهة نظري، لأن في النهاية جاء للمجتمع العراقي بالحرية التي نراها قيمة عالية، إذن ممكن أنا أقتل ملايين من شعبك عشان البقية يعيشون بحرية، لأني أرى الحرية هي قيمة، فهكذا أنا أرى الأمر أخلاقي. الأمر نفسه لما يتعلق الأمر بالدين، فأنا إذا كنت أعتقد، إذا كان عندي براهين على أن الدين صحيح وأن تشريع الدين هذا، يعني مثلا لو فرضنا أننا ذهبنا إلى قوم وقاتلناهم وقتلنا منهم 1000، 2000، 3000، 4000، وكانوا يعيدون البنات أو يجهضون كما يفعلون اليوم بالملايين بسبب الزنا، ويموت منهم ملايين بسبب الخمور أو بسبب الحوادث التي يفعلها المخمورون، ويموت ملايين بسبب أمراض الإيدز والأمراض الجنسية وغير ذلك، ثم فرضنا عليهم الشريعة الإسلامية فنجوا في آخرتهم، كثير منهم دخل الإسلام إلى قلبه وعرف الدين، ونجوا أيضا في دنياهم، وكثير من الفقراء ارتاحوا وصار عندهم حرية شراء وبيع وكذا بفضل الشريعة الإسلامية اللي تحارب الربا وتبذ الزكاة وتفعل كذا وكذا، وحصلت أمور كثيرة. فبناء عليه سنرى هذا الفتح بالنتيجة النهائية أخلاقية. أنت ستختلف معي، تقول لا أنا لا أرى ذلك، أقول لك الأمر خلافي، لا تحتكر. ما الفاصل بيني وبينك؟ لن نصل إلى فاصل حتى يكون هناك وحي، حتى يكون هناك نظرة شمولية للحياة عائدة للأسئلة الوجودية، من أين جئنا وأين نسير وإلى أين سننتهي، والتي لا جواب عليها إلا في الدين.